أن عمر بن الخطاب سوف أو أحد هؤلاء الصالحين سوف يحتمل أحد احتمالاته، إلا أنه هبط في بيت في موسكو حيث الإبهاب، أو ربما مات مرة أخرى من هول المبيض. يعني سوف يقول هل هذه التي على الشاشة جدتها حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج رسول الله؟ طيب هذا المخرج الذي أخرج مثل هذا المنظر أو هذا الكلمة أو هذه الأمة أو أي شيء سبحان الله تراه إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ربما هاب قلبه ودمعت عيناه ويقول والله أنا بعد أن أخرجت الفيلم أو المسرحية أو الأغنية هذه سوف أذهب أذكر الله بعمرة. سبحان الله يأخذ من الحرام ويذهب إلى العمرة، والذي ينفق من المال الحرام كالذي يمسك ثوبه النجس من زوجه فما يزيده إلا نجاسة. إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما نظريا. يأتي الليل عليه، الله عز وجل قسم الدنيا أو الزمن إلى ليل ونهار. الليل جعله الله لباسا وجعل لنا النهار معاشا. نحن قلبنا الآية. يتصل الواحد عليه أو لأخيه أو لقريبه أو لصاحبه بعد الثانية عشرة أو الواحد صباحا. أنت نائم يا فلان؟ استغرب الرجل يعني ينام ساعات حتى يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر. سبحان الله. طيب حتى انتشر بين العوام من الناس، يقول العوام جملة لطيفة، يقولون يعني يقول هذه الكلمة عن رجل غربي لكن يعني سواء قالها أو لم يقلها، إذا وصل عدد المصلين لصلاة الصبح في مساجد المسلمين تمام في عدد المصلين لصلاة الجمعة فسوف يكون نصر الأمة الإسلامية، لأن صلاة الصبح هي صلاة ثقيلة على كل منافق. والنبي وصف المنافقين من ضمن صفات المنافقين انهم يتاخرون عن صلاه العتمه. الان العشاء بالنسبه لانسان العصر تعتبر في وسط النهار، لانه ربما يذهب لزياره صديق الساعه 11، مع ان الوقت غير شرعي كما قلت من قبل من بعد صلاه العشاء. بعد صلاه العشاء لا يجوز ان اتصل بك ولا يجوز ان تتصل بي، هذا وقت غير شرعي. اذا قلت من قبل وبعد، اذا كان في كتاب الله أبنائي في البيت وأبناء في البيت لهم حدود عند صلاة العشاء. بعد أن يضع الإنسان ثيابه من بعد صلاة العشاء يجب أن يطرق عليك الباب من ابنك الذي يسكن معك وابنتك الذي تسكن معك. فما بالك بالذي يعيش في خارج البلاد أو خارج البيت ويتصل ويزعجك في وقت غير شرعي. هذا وقت غير شرعي من العشاء إلى الصبح. ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. هذه عورات الله سماها عورات وقت عورة لا يجوز أن تتصل. إذا جاء الليل سهر الناس في أي شيء، قارن بين المحبة الحقيقية لرسول الله ومحبتنا مزيفة. كنت تسير في شوارع المدينة تسمع لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل. من أي شيء أيها الأخوة؟ من الفضائيات أم من ذكر الله وقراءة القرآن؟ من منا جرب قيام الليل مرة؟ سبحان الله تدخل علينا ايام على وسط رجب ثم ياتي شعبان فنكون من الدنيا ثم ياتي رمضان تجد عباد رمضان يظهروا على الشاشه. فاذا انتهى رمضان مات رمضان مات اتباعه رمضان. لماذا؟ لانه يعبد الله بالقطعه، يعبد الله بالجميع يعبد. سبحان الله. فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبه مزيفه. لماذا؟ لماذا؟ ماعز في قصته الشهيرة رجل صحابي ارتكب الفاحشة وجاء ليطهر نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا انه ارتكب الفاحشة فقام رسول عليه الحد. فلما اقام عليه الحد سمع الرسول صحابيين يقول احدهما للاخر فرح نفسه وهتف السفر الذي بينه وبين ربه. يعني الصحابي يريد ان يقول له كان لا داعي ان هذا الانسان ارتكب الصحيح يذكر نفسه انتهت القضيه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا ان العالم الحقيقي هو العالم الذي ان سكت سكت بعلم وان تكلم تكلم بعلم. ان سكت سكت بعلم وان تكلم فلما سمع الناس في المسجد صعد المنبر. بعد ان مر على هذا المنظر الذي روي في كتب السيره ومع ابليس اقامه الحد، وجد الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم حمار متعفن ميت يعني ناطق يبوح منه رائحه كريهه، قد شال رجليه هكذا اندفق فارتفع رجله الى اعلى، فقال للصحابيين كلا بهذه الدين. قالوا من يطيق ان يأكل يا رسول الله؟ ما يطيق ان يأكل هذا؟ قال الحمار اصلا لا يؤكل وميتا ورائع من جميع المحاور. قال ما اكلتما من عرض اخيكم المسلم اشد مثلا عند الله عز وجل وقبحا من الاكل من هذه الفيشه المنزله، وانه ليهنأ الان في جنه عرضها السماوات والارض. تعال اقف هذا علينا، هل مر بك اسبوع واحد دون ان تغتاب مسلما وبالذات اقرب الناس اليك؟ ما علاقتك باهل زوجتك؟ بامها؟ ما علاقتك باخيها؟ بابيها؟ سبحان الله. ما علاقه الزوجه باهل زوجها؟ كيف تكون العلاقه؟ علاقه قائمه على زيد ونميمه قوات 40 سنه. الزوجه تذكر اهل زوجها بالسوء والزوج يذكر اهل زوجته بالسوء. هذا في اقرب المقربين، فما بالك بالموظف الذي يعمل تحت رئيس يعني تحت مدير ورئيس والعياذ بالله سيء الملكه فيما يظن او بذيء او متعجل او متشحذ الى اخره. وتقول عائشه عن صفيه رضي الله عن الجميع حسبك من صفيه انها، واشارت بيدها الى الارض، صفيه قصيره، غارت عائشه من ذكر الرسول لصفيه. وكانت تعير عائشه وحفصه صفيه رضي الله عنها، واذا غضب منها يقولان لها يقول لا يا بنت اليهودي. فلما تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بنت حي بن الاخضر كان احد زعماء يهود المدينه واسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي يا صفيه ان قالتا لك ذلك مره اخرى فقولي لهما إن كنت بنت اليهودية فإن أبي موسى وعمي هارون وزوجي محمد فأيرتنا بهذا. الرسول الله يريد أن يثير يعني حفيظة بالبيوت وتثير مساجد الإسلام، فبالله عليك هل أمسكت لسانك عن هذه الفئة كبيرة سبحان الله؟ وقلنا إن إن إن إن الغيبة الواحدة في الإسلام أشد عند الله عز وجل من 36 زانية، فربما الزاني يزني فيتوب الله عليه، لكن المغتاب لن يتوب الله عليه إلا إذا استثنى أخاه الزنا، والمغتاب جبان لا يستثنى أحدا، أو بذيء وجريء وواقع إذا جاء فقال أنا قلت لك كذا أو قلت فيك كذا. إذا كنت تقول بقصد النصيحة فالله عز وجل يزيدك خيرا، إن كان غير ذلك فلذلك أقول إن محبتنا لرسول الله محبة مزيفة. لماذا؟ لماذا؟ عثمان رضي الله عنه، إن عثمان تصور القتلة عليه دارا، ماذا قال لزوجته نائلة بن الصراط؟ قال يا نائلة قومي تحتفي. كل لما دخل المقتل على وشك دخول حجرته وهو يقرا في سوره التوبه رضي الله عنه من عبر من السن الثمانين ولم يرحمه حيث قتل. المهم يا نائله ادخلي فاحتفي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. اين هذه الغيره من هذه المناظر التي نراها لله عليك سبحان الله؟ ناهيك عن هذا، انت وغيرك تتعاملون بالربا في البنوك معروف، الكل كلما رايت بنكا منشأ جديدا من بلاد الاسلام اقول هذا مكان لفتح باب العداوه والعداء ومحاربه الله ورسوله. قال ربنا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. قال العلماء جرعه واحد من الربا كان ياتي الرجل امه في نهار رمضان عند حجر الاسد. حرب لم ياذن الله بحرب من عندي ورسوله صلى الله عليه وسلم الا في امرين، في الربا وفي معاداه العلماء. من اذى لي وليا فقد اذنت بالحرب، واولياء الله هم العلماء، وقال الشافعي ان لم يكن العلماء هم اولياء الله فلا ولي لله في الارض. بالله عليك وانت تدرك هذا، هل سوف يصبح عليك صباح السبت في الغد كما كنا من اهل الدنيا فتبحث مالك من البنك الربوي وتذهب الى حتى ما يقال في البنك الثالث لجنه شرعيه سبحان الله؟ أنت ان المحبه التي تدعيها لرسولنا محبه مزيفه. الصحابه عندما نادى المنادي انما الصبر والميسر والانصاب والاسلام رجل من عمل الشيطان فيجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في القمر والميسر وتصدر عن ذكر الله وعن الصلاه. فهل انتم منتهون؟ قال الصحابه انتهينا انتهينا. هل المحبه حقيقيه؟ هل انتهيت انت؟ هل سوف تنتهي؟ انت تكذب على نفسك وتقول انا احب رسول الله. ابدا. يعني يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديث يزاد اناس من الحوض او عن الحوض من امتي يوم القيامه. يعني في طائفه تذهب لتشرب من الحوض والشرب من الحوض هو اخر مرحله قبل دخول الجنه. اللهم ارسلنا الجنه دون سبقه عذاب يا رب العالمين. عدد اسواب الحوض كعدد نجوم السماء. الشاربون من الحوض اصنام فيه من يسر من نفسه وفيه من تسقيه الملائكه وفيه من يسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك طائفه الرسول يذهب يعني لما يجد طائفه من الامه الاسلاميه تعود القحطره راجعه بعد ان منعت من الشرب من الحوض فانهض لنفس علامه عند ربه فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل انك لا تدري ماذا احدث من بعد. انهم رجعوا على ادبارهم القهقره يعني تركوا الكتاب والسنه وصنعوا من دوافع عقولهم افكارا واراء واشياء خرجوا بها سبحان الله العظيم عن الحدود. عندئذ اقول سحقا سحقا لمن بدل وغير ان الرسول لا يدفع ابدا لهؤلاء والعياذ بالله رب العالمين. انظر انت سبحان الله العظيم الى مسألة يعني الاحترام اهل العلم نفسه. كيف كان اهل العلم او الصحابه والتابعون الزعيم كيف كان واحد منهم جل اهل العلم؟ كيف كان زيد يقرب الركاب لابن عباس ويقول امرنا ان نجل او ابن عباس يقدم الركاب لزيد ويقول امرنا ان نجل علماءنا سبحان الله العظيم. نحن اليوم سبحان الله اذا تكلم كما اقول دائما الطبيب سمعنا كلام والمهندس سمعنا كلام. اما اذا جاء العالم من الدنيا تكلم وتدرس سبحان الله. رجل حرفي صلى عندنا في جمعتين حرفي يعني تقريبا سبات كان ربائي طبعا يعني هذه الحرف يحبها الله عز وجل ونحن نحبها لا نخرج من شان الرجل سبحان الله. لكن هو مختلف مهنه معينه كالمهندس كالطبيب واحد لم يعجبه الصلاه في هذه المسجد في هذا المسجد ظننت ان المسجد مسجد الضرار وان الرجل فقير. فلما ايه القضيه؟ ان في هذا المسجد بدعه اذان واحد يعني السباح صار مسجد سلك الفتوى سبحان الله من ناحيه واعطى القانون على العالم او على الشيخ والامام والمأمومين ان هذا المسجد لا يصلى في المسجد. لو ذهب الطبيب فقال له انت تحتاج الى عمليه فورا في ركبتك او في كذا او في كذا لم يقل له انت رجل مخطئ ائتني بالكتاب الذي قرات منه والمرجع الذي كتب هذا الكلام وتفاصيل العمليه الجراحيه وماذا تستخدم من ادوات. لن يسمع الطبيب له وهو لم يؤذن له بالكلام لكن عند الحائط النائم والحائط المنخفض هو حائط الدين. فسبحان الله الصحابه اجل العلماء لا اله الا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يجري ويقول من يخبرني في الاشجار شجره كالمؤمن كلها منافع. قال ابن عمر خطر ببالي انها النخله فلما نظرت فاذا بالشيخين يعني ابو بكر وعمر يسكتان عند رسول الله فسكت هيبه من ابي بكر وعمر يعني طبعا بعد هيبه رسول الله يعني رسول الله السؤال خطر ببال ابن عمر ان الشجره اللي كلها خير كالمؤمن هي النخله. لكن ادبا لما راى ابا بكر سافر وعمر صامت سبحان الله العظيم اسال انت اي انسان من عرب في الغرب يا فلان نعم هي الجنوب هذه حرام ام حلال؟ لا لا لا سيبك من المشايخ حلال. يقول له يعني انت درست سيبك ويقول له انت بس حلال وحرام يعني حلال يدخل الجنه وحرام يدخل النار المساله لا اله الا الله. يا اخي انت عينك اذا اصابتك اذنك اسال طبيب وطبيب واذا لم تقترح الطبيب او ذهبت للثاني وذهبت للثالث. اما في الدين سبحان الله لا اله الا الله. المساله اذكركم بهذا السائل الذي جاء يسال ابا بكر وفي التذكره افاده للمؤمنين فذكر فان ذكر تقع انتم من المؤمنين ان شاء الله رب العالمين. الرجل دخل على الرسول وقال يا خليفة رسول الله أقسمت ألا أكلم زوجتي في النبي. قال الرسول كلمها في الليل، يعني الآن النهار انتظر إلى الليل لما أدخل وكلمها، وأقسم أن تكون يعني صالح ولا تسلمها إلى الحين. الحين قدر الأربع بالنهار. خرج الرجل من عند أشرفه وجد عمر في وجهه. يده كان فيه جينات من الجينات التي تتبعنا معه كثير الأسئلة. أحيانا يسأل واحد سؤال، وسألت قبل كنت من شيخ تسع من العلماء. صلى الله عليه وسلم، استني أنا. تسع من العلماء. ولما العاجز سوف تقتنع به؟ يعني الجماع إذا لم تقتنع بالتسع. فسبحان الله، أسئلة مكررة، ما أسئلة من جديد. المهم. فلما رأى الرجل عمر في وجهه، قال يا ابن الخطاب اقسمت ان لا اكلم زوجتي فيها. قال لا تكلمها الى العام القادم. الرجل اقنع، هو اللي فتح على نفسه هذه المشكله. فقال نحكم من احكم عليه ربيب بيت النبوه. يا من حكم؟ اقسمت ان لا اكلم زوجتي فيها. قال لا تكلمها الى يوم القيامه. انتظر الرجل حتى اتى صلاه المغرب وراى الثلاثه، فاقترب منهم وجمعهم بأدب وقال سألتكم سؤالا واحدا فأخذت إجابات الكلام، أما أنت يا أبا بكر قلت كلمها للبيت، وأنت يا عمر قلت كلمها العام القادم، وأنت يا علي قلت كلمها كلمها إلى أن تموت. قال أبو بكر لما سألتني عن الحين إذا بالآيات الكريمة تأتي أمام عيني، فسبحان الله حين تمسون وحين تقول اصبح الحين عند ابي بكر ايه؟ 12 ساعه. وانت يا ابن الخطاب قال عندما سالتني تراقب يعني تراقب امام عيني الايه الكريمه تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، فالشجره تطرح مره كل ايه؟ كل سنه سبحان الله. واما انت يا ابا الحسن قال عندما سالتني تراقب امام عيني قول الله عز وجل ولا تعلمون نبأه بعد حين فالحين عندما تلقى المشاهد يوم القيامه وعندما يبعث الناس من قبورهم. فقال وفيما اخر قال قل بفتوى ابي بكر فانها ايسر وارجع لزوجته واصبح للحديث معي. اذا المساله يجب ان نتعلم كيف نتادب مع الكتاب والسنه، كيف نتادب مع السنه المطهره، كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عمليا. نحن نحزن كثيرا وتبكي الام ويولد الاب اذا رفض الولد في الثانويه العامه، اذا لم يوفق في الجامعه، اذا ترتب في ماده او مادتين، وربما لا يحقق لنا ذلك اذا راي الولد لا يصلي او لا يغض البصر او لا يتعود الكذب او الى هذا، لان محبتنا مزيفه اما المحبه الحقيقيه فهي امر غير ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إنما مثلنا مثل رجل يحب أباه، وقبل أن يموت الأب كتب وصية لابنه فيها خلاصة وعصارة فكره، وأعطى الوصية لابنه وقال هذه وصية لك، لأن الولد يحب أباه حبا نظريا في هذه الحالة، أخذ الوصية وجاء بعلبة كما قلت لكم من قبل من الصدق ومن المجوهرات ومن الذهب، ووضع الوصية لأنها غالية عنده من وجهة نظره، وضعها في العلبة وأغلقها. بعد أن مات أبوه كل مدة من العام للعام يتذكر وفاة أبيه، فيفتح العلبة وينظر في الوصية ثم يضعها ويقبل الوصية لأنها بخط يد إيجاد أبيه رحمه الله، ثم يقول والله أنا أحب أبي حبا جدا بالله عليك. هذه الوصية التي فيها أوامر ونواهي، هل طبق الولد فيها أمرا أو انتهى عن نهي منها؟ ولله ولرسوله المثل الأعلى. كتاب الله عز وجل في كل الأوامر والنواهي التي تدعي للناس في الدنيا والآخرة موضوع في علم مخططة وعلم مخططة وعلم ذو الهدف، وهو نفسه في مصاحف مكتوبة من ناس الذهب توضع في المتاحف وغير ذلك. حتى المتاجر سبحان الله، يعني نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نفس من البساطة بمكان أن من أعراق دخل فما وجد فرقا بين المسجد وخارج المسجد، فما وصل عليه حد الصفوف وأعرف أنه شطر ثيابه وتبول في المسجد، يعني مفيش فرق. والصحابة لما ذهبوا لمنعه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما قطع الرجل برزق، هذا مكان لا يصل لما صنعت يا أخي الإسلام. فقال الله ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لقد حجرت واسعا يا أخي الإسلام، قال اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. المهم هذا المسجد البسيط الذي كان عبارة عن حصى ورمل وجذوع النخل وسعف وجليد سقف سبحان الله غليظ، خرج منه عمالقة التاريخ، العمالقة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر الصفحة 110,000 الذين حجوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عملقنا المساجد صارت المساجد معملقة فيها من التكييفات، حتى إذا انخفض التكييف سنة بسيطة يدخل الناس سنة الشيخ آخر إن شاء الله سوف نجعل لكل مصلي تكييفا، الرباهير مطلقة سبحان الله. هذه المساجد المعلقة تخرج منها أقزام لا تفيد عدوا ولا تفيد صديقا سبحان الله. إذا نظر إلينا الغرب نظر إلى نظرة المتعالي أمة مستهلكة، حتى التليفون الذي أتكلمكم منه لو قضوا عنا هذه التكنولوجيا ما سمعني أحد سبحان الله، حتى التكييف الذي نجد فيه ما صنعناه نحن. لماذا؟ لأن محبتنا لرسول الله محبة نظرية، أما المحبة الفعلية فهذا موضوع حديثنا بعد الصلاة إلى الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعلمنا فأنت علينا القادر، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت، ولا مسلما إلا غانما سالما سالما إلا وقد ردك. اللهم هيئ بناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وارض عنهم وعنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، فاصبر لنا منك بقاسمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الذين كانوا في كفر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، قوموا لصلاتكم يرحمكم الله وأنتم صالحون. أحمد الله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث كلمات الإسلام إلى نفس المعبود، هناك محاقة مصيرة وهناك محاقة حقوقية. المحاقة الحقوقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تندرج تحت عناوين معينه، ماذا قال بك؟ قال بك اذا اثنى على بلدك جيرانه في الحرب ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تكفوا ابدا في صلاحه فهذا بالكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانسان له يعني حقيقه الناس كيف ان الناس يعني مرت جنازته امام الصحابه ووجوه امام الصحابه فاثنى انا ليس انا مش لما شفت انت محظوظ الصحابه وانا كانت يعني الصحابه يؤذون على جنازه النصارى جعلت نفسها كذا فصار الموضوع دون خير الحق بعد مدة مرة جنازة أخرى كما تسمع أغضب عليها قال رسول وجهك قال ما وجهك يا رسول الله قال وجهك الأول مجنة والثاني معه يعني إذا قلتنا قال ألا تعلمون أن ألسنة القول أعلام الحق أنتم شهداء الله بالقول فإذا أسمع الرجل جيران وصحاب ما أول جيران أول جيران زوج طب واحد في الجيران وصير يسمع ما في زوجات المرأة ولا المرأة ما في يعني الدولة زمن الولاية. لأن في واحد حفظ الناس مع الأسرة وعفظ الناس مع الحالة وفي الناس مع الأسرة Gracias.

عن هنا من ذلك عليه الصلاة والسلام من الولد من أولاده ويسيب الشيء من صغر عند وضع خبارة خبارة لتسلح الكلام بل الولد أو البنت يعني حتى الله يعني فإذا حفظ كتاب الله وبعد